والناسخ الأخير إن تقابلا فعل وقول متكرر جلا. شرع المؤلف رحمه الله يتكلم عن تعارض الأقوال والأفعال، والمقصود بالتعارض تقابل الدليلين على وجه يمنع أحدهما الآخر، يعني إن قلت بالأول يلزم عليه ألا تقول بالثاني، وإذا قلت بالثاني يلزم عليه عدم القول بالأول. هذا هو المقصود بالتعارض. والتعارض في هذا الباب قد يقع بين قولين أو بين فعلين أو بين قول وفعل، فهي ثلاثة أقسام. فالتعارض بين الأقوال النبوية هذا بابه في باب التعارض والترجيح، سيتكلم عنه المؤلف هناك، وكيف يسلك الإنسان منهجا في التعامل مع هذه الأقوال المتعارضة. وتعارض الأفعال سيتحدث عنه بعد قليل. فشرع في النوع الثالث وهو تعارض الأقوال بالأفعال، يعني أن يقول النبي صلى الله عليه وسلم قولا ثم يثبت عنه فعل يخالف هذا القول، فكيف نصنع؟ ما هو المنهج في التعامل والاستدلال في هذه الحالة؟ قال: والناسخ الأخير إن تقابلا فعل وقول متكررا جلا، يعني إذا جاء قول من النبي صلى الله عليه وسلم يفيد الاستمرار والتكرار ثم فعل عليه الصلاة والسلام خلافه، فهنا في هذه الحالة يكون الأخير ناسخا للأول. طبعا هذا إذا إيش؟ إذا علم التاريخ. إذا علم التاريخ فيكون الأخير ناسخا للأول سواء كان قولا أم فعلا، فالأخير منهما يكون ناسخا للأول. والرأي عند جهله ذو خلف بين مرجح ورأي الوقف، يعني هذا الأول يكون ناسخا إذا علمنا التاريخ، أما إذا جهلنا التاريخ ما عرفنا متى ورد النص الأول ولا متى ورد النص الثاني، فهنا قال رحمه الله ذو خلف، يعني هذه المسألة اختلف فيها العلماء بين مرجح ومتوقف، فبعضهم رجح القول لأنه أقوى، وبعضهم رجح الفعل لأنه أظهر وأبين في الكيفية، وبعضهم توقف لتعارض الدليلين وعدم المرجح، قال هذا قول وهذا فعل وكلاهما حجة، فأتوقف عن الحكم في هذه المسألة.